بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح نظم نيل المنى في قواعد البناء في تصريف الأفعال، والفصل الذي ختم به الناظم رحمه الله تعالى كما ختم به صاحب الأصل هو فصل الإدغام. لذلك قال هنا في النظم فصل في الإدغام، بما أنه قد تكلم فيما يتعلق بالمضاعف، وقلنا أن المضاعف في الثلاثي هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، فإن ما يتعلق بحكم مجاورة حرف لحرف من جنس واحد فإنه تتعلق به حينها طبعا أحكام الإدغام من جهة جواز ذلك أو من جهة عدمه. وقد قال هنا وإن تريد معرفة الإدغام فهو على ثلاثة أقسام. الإدغام في اللغة هو الإدخال. الإدغام في اللغة هو الإدخال، هذا يعني أصل يدل على دخول شيء في شيء آخر، وله من هذا المعنى اللغوي، يعني المعنى الاصطلاحي له نصيب من هذا المعنى، من هذا المعنى اللغوي، لأنه هو إدخال حرف في حرف، هو إدخال حرف في حرف باختصار. ويعني قد ذكر بعضهم في تعريف الإدغام بأن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك، أي أن تأتي بحرف ساكن ثم بحرف متحرك من مخرج واحد من غير فصل، من غير فصل، يعني هو يعني وأن تدخل حرفا في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، ممكن أن نعرفه طبعا بهذا. وطبعا إذا كون الأول متحركا وكون الأول ساكنا والثاني متحركا هذا طبعا ليس شرطا، معلوم أن الإدغام هناك ما يسمى بالإدغام الكبير والإدغام الصغير، وهذا يعني مما باب الإدغام طبعا يتكلم فيه علماء التجويد والقراءات في القرآن، كما طبعا ليس بابا خاصا بالتجويد، بل هو من ابواب يعني اللغه ومن ابواب التصريف، ويعني كما هو معلوم ان كثيرا مما يتعلق بعلم التجويد مما يعني يذكر في علوم اللغه، كالكلام في صفات الحروف ومخارجها هذا من بحث اللغه، وذكره طبعا صاحب الشافيه ابن الحاج ذكره في شافيته، وكذلك كثير ممن كتب طبعا في النحو والصرف يعني بوب لمخارج الحروف ولصفاتها في اخر كتبهم. طيب هذا هو إذن عموما الإدغام، هو أن ندخل حرفا في الحرف، إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، هذا هو. وقال هنا وإن تريد معرفة الإدغام فهو على ثلاثة أقسام، إذن هو أقسامه ثلاثة، هذا الإدغام ماذا له؟ أقسام، له أقسام ثلاثة، له أقسام ثلاثة. طبعا الأصل أن الإدغام جاء به للتخفيف، وطبعا ضرب من التخفيف، ضرب من التخفيف يقع به طبعا يعني، ولغة العرب مبنية طبعا كما هو معلوم في كثير من أمثلتها وقواعدها مبنية على ماذا؟ على التخفيف وعلى عدم الكلفة، لذلك هم طبعا يجتهدون في كثير من الأبواب مما يتعلق طبعا يعني بتسهيل الهمزة وبالاعتدال وغير ذلك وبالقلب، كل ذلك طبعا يعني يعني يدخل في هذا المعنى العام وفي المقصد العام في لغة العرب، وهو ماذا؟ هو التيسير والتخفيف على المتكلمين. قال هنا فإن أتى بكلمة حرفان مماثلان متحركان أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذهان، مثاله كمد زيد مد وخالد يمد ما قد مد. نعم، هو طبعا يعني الأقسام الثلاثة باختصار وجوب الإدغام يعني وجوب الإدغام، ويعني جواز الإدغام يعني يمكن أن تدغم ويمكن أن لا تدغم، وامتناع الإدغام، هذه باختصارية بالنسبة للأوجه ماذا؟ بالنسبة للأوجه أو للأقسام الثلاثة التي ذكرها. فقال فإن أتى بكلمة حرفان، أي الحرفان فاعل أتى، جاء حرفان مماثلان أي من جنس واحد، وهذا ليس شرطا في الإدغام، لأن يعني الإدغام طبعا يتعلق بحرفين المتقاربين والمتجانسين كما هو معلوم، لكن هنا طبعا فقط بما أنه طبعا هو متن ونظم للمبتدئين في علم التصريف فهو طبعا لن يفصل في كل أحكام الإدغام، إنما هو إشارات خاصة ما تعلق طبعا بماذا؟ بالمضاعف مما هو عين ولم من جنس واحد كرد وشد وعد إلى آخره. طيب إذا مماثلان متحركان، يعني هنا عندنا ماذا؟ متحركان، يعني الأول متحرك والثاني، يعني هو الأول متحرك والثاني ماذا؟ والثاني متحرك. إذا تكلمنا نتكلم عن إدغام فنتكلم عن حرفين، هو إدخال حرف في حرف، هذا واضح. إذا ماذا عندنا؟ إما أن يكون متحركين، الأول متحرك والثاني متحرك. طيب أو سكن الأول دون الثاني، أو سكن الأول دون الثاني، أي أن يكون الأول ساكنا والثاني ماذا؟ الثاني أن يكون الثاني متحركا. طبعا في في في في المتحركين هذا معلوم طبعا أنه يسمى بالإدغام الكبير، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا يعني فيه هدى، طبعا متحركان نتكلم هنا عموما. طيب طبعا هذا من كلمتين، الغام قد يكون من كلمة واحدة كما هنا طبعا، يعني يعني ما سنذكره هنا هو من كلمة واحدة، لكن نتكلم هنا عندنا من متحركين، ويأتي التمثيل أيضا من متحركين في كلمة واحدة، وعندنا الأول دون الثاني، الأول ساكن دون الثاني، هذا ما يسمى بالإدغام الصغير، يسمى بالإدغام الصغير، لأن طبعا الإدغام الكبير فيه عمل أكبر وأكثر، الإدغام الكبير لابد أن تسكن الأول ثم تدغم، في الإدغام الصغير تدغم مباشرة، العمل فيه قليل وصغير. طيب إذا سكن الأول دون الثاني أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذان، هذه الحالة يمتنع فك الإدغام، لأن عندنا ماذا؟ عندنا حالتان، عندنا الإدغام وعندنا فك الإدغام، الإدغام وعدم الإدغام. عدم الإدغام يسمى يعني يصطلح عليه بماذا؟ يصطلح عليه بفك الإدغام، يصطلح عليه ب يعني يقولون فك الإدغام. إذا ففي هذه طبعا في هذا طبعا يعني الحالة يجب، يعني في ماذا؟ أي هنا طبعا جاء في كلمة، جاء في كلمة حرفان مماثلان متحركان أو سكن الأول دون الثاني فواجب عند أولي الأذهان، أي يجب ماذا؟ يجب أن ندغم، يجب أن ندغم في هذه الحالة. ومثل هو طبعا بالمثال يتضح ماذا؟ يتضح المقال، يعني هنا هو واجب ماذا؟ واجب في حالتين، الحالة الأولى أن يكون الحرفان متماثلين متحركين، وذلك هو المثل مثاله مد زيد مد. طيب مد أصلها ماذا؟ طبعا هو مد يمد، طبعا بالتصريف يعني تعلم أن مد يكون أصلها ماذا؟ مدد. مد أصلها ماذا؟ أصلها مدد، فعل. إذن مدد مدد، إذن هذا فعل. عندنا حرفان، نعم حرفان متماثلان، نعم متماثلان، دال أولى ودال ثانية عندنا، وهما ماذا؟ متحركان، مدد فعل. طيب في هذه الحالة ماذا؟ يجب تسكين الأول وإدغامه في الثاني. وطبعا هذا لا يختص بالثلاثي، مثل اشتد أيضا، اشتد يعني الأصل فيه اشتداد، اشتداد اشتداد، نقول اشتد ومد ومد. فهنا في هذه الحالة قال كمد زيد مد، كمد زيد مد، أي هنا ماذا؟ في هذه طبعا الحال ماذا؟ يعني ندغم، نقول مد، هذا هنا إدغام، هنا طبعا هو إدغام، فمد وزنه ماذا؟ وزنه فاعل. مدا هنا ايضا في المصدر، ايضا في المصدر، في مصدر هذه الافعال ايضا ماذا؟ لابد من يعني لابد من الادغام، لابد فنقول مدا مدا. مدا هو ماذا؟ هو وزنه فعل، فعل. فهو طبعا هنا قد سكن الاول وتحرك الثاني فيجب الادغام ايضا، يجب الادغام ايضا. كذلك طبعا اذا كان هذا الفعل قال هنا وخالد يمد ما قد مد، بهذه الأمثلة يشير يعني يشير إلى معان له، هناك فائدة في هذا المثال، يمد أيضا هذا يعني في المضارع، المضارع إذا لم يرفع ضمير رفع متحرك ففي هذه الحالة ماذا؟ يجب يعني الفعل هذا الذي يعني فيه حرفان من جنس واحد ولم يرفع ضمير رفع متحرك، ففي هذه الحالة لابد من الإدغام أيضا، فتقول يمد، يقول ماذا؟ يمد. طيب هنا طبعا ولم يحصل هنا طبعا جزم، لأنه سيأتي الكلام عن حالة الجزم. طيب ما قد مد أيضا هنا إشارة إلى ما بني للمجهول. إذن مد في قوله طبعا يمد، وفي قوله يمد هنا إشارة إلى الثاني، هنا طبعا عندنا حالتان، عندنا حالتان، يسكن الأول يتحرك الأول والثاني. عندنا طبعا مثال مثلا مد ومد، تحرك الأول وتحرك الثاني. في مثال يمد، يمد ماذا وزنها؟ يف يعني يفعل، يف يفعل، يفعل يعني هنا طبعا يعني هنا تحرك ماذا؟ تحرك يعني عندنا أصل يمد، يعني هنا ماذا؟ هنا يمد هي يمدد، يفعل، لأنه طبعا من باب فعل يفعل، من باب فعل ماذا؟ من باب فعل يفعل، يمدد، يمدد. فهنا طبعا لابد هنا طبعا من ال يعني من ال من الإدغام في هذه يعني الحالة، لابد في هذه الحالة طبعا من ال من ال من الإدغام. ولماذا؟ لأنه طبعا يعني هنا لم يتصف بذلك طبعا، يعني كما سيأتي طبعا في الأوجه الأخرى، سنذكر في حينها طبعا ماذا؟ سنذكر في حينها التفصيل ما يتعلق طبعا بالقسمين الثالث وبالثاني والثالث سيتضح. لكن هنا طبعا يعني الأول تحرك يمدد، يمدد مثل ماذا؟ مثل مثل مد، مادد مثلا، مدا هنا سكن الأول. كذلك هنا طبعا لم نخرج عن القسم الأول، لم نخرج عن القسم الأول، وهو أن الأول ساكن والثاني ماذا؟ والثاني والثاني متحرك. فنقول ماذا؟ فنقول مد، أي وزنه ماذا؟ وزنه فعل. فكما قلنا رد ومد، فتقول رد ردا ومد ومد مدا، مد مدا. فهنا طبعا هنا الدال الأولى ساكنة، فأدغم الساكن ماذا؟ أدغم الساكن في المتحرك، وهذا كما قلنا إدغام واجب. ثم قال وإن يسكن، وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف أو جزم ففي حالين. طيب وإن يسكن ثاني الحرفين بوقف أو جزم ففي الحالين. طبعا الثاني يسكن لكن متى؟ إما في حال الجزم أو في حال ماذا؟ أو في حال أو في حال الوقف، يعني الوقف يكون على السكون، أما في حال التحريك لا، في حال مواصلة الكلام لا. طبعا قوله وإن وإن وإن يسكن ثاني بضم الياء، هذا طبعا من باب الضرورة، منه قول الشاعر وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي، كابي الأزندي، والأصل كابي ثاني، ثاني الحرفين. هنا في حال أننا قمنا بتسكين ثاني الحرفين، فهنا طبعا بوقف أو بجزم في حال ماذا؟ في حال دخول جازم، في حال دخول ماذا؟ دخول جازم. ففي هذه الحالة يجوز ماذا؟ يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام. إذا قال يجوز الإدغام وذاك مد ولم يمد فاحفظا ما حد، هنا يجوز الإدغام، يجوز الإدغام ماذا؟ يجوز الإدغام، يجوز الإدغام وذاك مد ولم يمد فاحفظا ما حد. طبعا هنا ذكر فقط وجها، لكن وقال هنا أنه جائز، يجوز الإدغام. إذا قلنا يجوز الإدغام لا يجب، لا، إذا قلنا لا يجوز الإدغام فمعنى هذا أيضا يجوز عدم الإدغام، يجوز عدم الإدغام. لكن هو طبعا هنا يعني يفهم من كلامي أنه يجوز فك الإدغام، يجوز فك الإدغام. فهنا طبعا تقول مد، مد ولم يمد. إذا قلنا طبعا هنا في حال فلك أن تقول مد ولك أن تقول أمدد. إذا قلت أمدد يعني هنا ماذا؟ يعني يعني فككت الإدغام. لك أن تقول لم يمد، لم يمد ولم يمدد، وأيضا تقول لم يمد ولم يمدد، لك أن تقول ذلك. ولك أن تقول أمدد، ولك أن تقول مد، لك أن تقول أغضض، ولك أن تقول غض. واضح. إذن هنا طبعا إدغام يعني في هذه الحالة، في حال ماذا؟ في حال أن الثانية، أن الثانية قد سكن لأجل ماذا؟ لأجل، أو في حال ماذا؟ في حال الجزم، في حال الجزم بلم وبأخواتها، لا لا إشكال في ذلك، أو حتى يعني بال بالأمر، بالأمر بفعل الأمر. طبعا هو نما مبني على، مبني على ما يجزم بأغضض أمدد إلى آخره، فلا إشكال. إذن هذه القسم الثاني هو ما يجوز فيه الإدغام، لا وما يجوز فيه الإدغام، ما يجوز فيه فك الإدغام. هذا هو ما ذكره طبعا في هذا يعني يعني البيت. نعم. وهنا طبعا في هذا، في هذا الأمر الفك، فك الإدغام أكثر، فك الإدغام أكثر، فك الإدغام أكثر من ماذا؟ أكثر من يعني من الإدغام، يعني يجوز الوجهان، لكن طبعا هنا يعني يعني في هذه الحالة لا يعني إشكال في ذلك في جواز الإدغام وفي في فكه، لكن هنا في هذه الحالة طبعا الفك هو يعني أولى وأكثر استعمالا، الفك هو يعني أكثر استعمالا، وقالوا أن الفك هو لغة أهل الحجاز، لغة يعني أهل الحجاز هو الفك، ومنه قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه، ومن يرتدد منكم عن دينه. وفي الإدغام في قوله تعالى ورد مثلا الإدغام: ومن يشاق الله، من يشاق الله، والإدغام هي لغة تميم، والإدغام هي لغة تميم. إذن هذا بالنسبة إلى القسم الثاني، بالنسبة للقسم الثاني. ثم قال: ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت من ذوي الإنعام، نحو مددت من ذوي الإنعام. نعم، بالنسبة للباب السابق قبل أن ننتقل إلى القسم الأخير، إلى القسم الثاني، فإن هذا طبعا الفعل يعني قد يسند إلى اسم ظاهر، قد يسند إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير مستتر، يجوز الفك ويجوز الإدغام فيه. اسم ظاهر يعني لم يمدد زيد، لم يمد زيد، لم أمدد، لم أمد، لم أمد، واضح. إذا هنا يعني هذا لا إشكال فيه طبعا، يعني إذا كان ماذا، إذا كان مجزوما، إذا كان مجزوما. طيب، نعم. بعد ذلك قال هذا البيت الأخير: ويمتنع في ثالث الأقسام نحو مددت من ذوي الإنعام. القسم الثالث هو ما يمتنع فيه الإدغام، أي يجب فيه الفك، يجب فيه فك الإدغام. وهذا إذا اتصل بآخر الفعل ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. طيب، يعني هنا هذا مثلا هو مثلا مثلا قال مددت، طبعا بناء للمجهول ولا اشكال في ذلك، طبعا لو قلنا المجهول معلوم في الحكم واحد، لكن مددت ومددت ورددت ورددت لا اشكال في ذلك، المعنى يعني واحد والمقصد واحد. فاذا هو هنا اتصل بماذا، هو طبعا بالمثال فقط ولم يشر الى القاعده، انه اتصل بماذا، اتصل باخر الفعل ضمير. معلوم ان الفعل يسكن اذا اتصل به ضمير رفع متحرك، آخر الفعل يسكن لأجل الفاعل، وهذا معلوم عندهم. يعني في ضرب تقول ضربت، هذا واضح، ضربت هو مبني على الفتح المقدر. طيب، ففي هذه الحالة بما أنه يسكن آخر ماذا، آخر الفعل، بما أنه طبعا يسكن آخر الفعل، فهنا طبعا يعني لا يمكن هنا أن نفك الإدغام، لا يمكن هنا عفوا أن ندغم، لا يمكن هنا أن ندغم، لابد أن يكون ماذا، لابد أن يكون آخر الفعل ساكنا حتى نأتي بضمير رفع متحرك. فتقول مددت ورددت ومددنا ومددت ومددت ومددتنا ومددتما ومددتم إلى آخره. إذن هذه كلها ضمائر رفع، التاء والناء كل هذه طبعا للمضارع، للمثنى او للمتكلم او لجماعه المتكلمين او لجماعه الاناث او لجماعه المخاطبين او للمخاطب او للمخاطبين، لا اشكال في ذلك، كل هذا ضمائر رفع ماذا، متحركه، فيجب ان تفك الادغام لانه لا يتاتى لك هنا طبعا ان تاتي بها مع يعني مع هنا لابد ان يسكن، هذه قاعده واضحه انه طبعا لابد ان يسكن، يعني هنا لابد ان يسكن في هذه الحاله، لان اذا لم نسكن هنا طبعا سيحصل مشقه. واصل طبعا هم في الاعراب، في اعراب المضارع الذي طبعا اتصل باخره طبعا ما هو اربع متحركات فيما هو كالكلمه الواحده، طبعا هم يكرهون ذلك، يكرهون طبعا ان ياتوا بالفتحه في مثل هذه الحاله. لماذا؟ لانه طبعا سيصبح عندنا اربع متحركات فيما هو كالكلمه الواحده، لان الفعل مع الفاعل كالكلمه الواحده، فيحصل هنا بطبيعه الحال يعني ثقل، وكما قلنا ان اللغه مبنيه على التخفيف. يعني هنا يعني اتصل بهذا طبعا، اتصل به ماذا؟ يعني تاء المتكلم او النون من جماعه المتكلمين، وكذلك طبعا تاء تكون يعني للمخاطب، وهكذا ايضا، وكذلك بالنسبه لنون التأنيث، نون التأنيث ايضا، نون الإناث، يعني تقول مددنا، فلابد هنا طبعا يعني من فك الإدغام. يعني هنا يعني لا، لما سكر الثاني هنا يستحيل الادغام، يستحيل الادغام، يعني هنا طبعا لا يمكن ان تصل الحركه اليه، يعني فلذلك هنا في هذه الحاله طبعا استحال الادغام لما قمنا بتسكين. ماذا؟ لما قمنا بتسكين الثاني، فلا بد طبعا حينها من فك الادغام، فلا بد حينها من فك الادغام. ثم قال طبعا في الخاتمه التي طبعا ختم بها هذا النظم، فقال: هذا تمام نظمي المسمى نيل المنال من له قد أما. هذا طبعا تمام، وهذا هو ختم هذا النظم الذي سميته بنيل المنى، كما هو معلوم نيل المنى، واسمه نيل المنى في نظم قواعد البناء. لمن له قد أما، لمن له قد قصد، لمن يعني قد قصد معرفة أحكام التصريف الأفعال وما يتعلق بذلك. أبياته 90 بالحساب، تاريخه شغلي بالارتياب. أبيات هذا النظم عددها 90، أي 90 بيتا، يعني بالتمام لا تزيد ولا تنقص مع الخاتمة طبعا. أبياته 90 بالحساب، تاريخه أي تاريخ نظم هذا شغلي، شغلي طبعا معروف بحساب الجمل المعروف طبعا، بلا ارتياب أي بلا شك، وشغلي طبعا يعني يكون سنة 40 و300 بعد الألف، فالشين 300 والغين 1000 واللام 30 والياء 10، إذا نقول يعني هذا المجموع 40 و300 و1000. نعم، أسأله سبحانه أن ينفع به كما بأصلي قد نفع. يسأل الله تعالى أن ينفع بهذا النظم كما نفع بأصلي، وهو متن البناء ونثر البناء، الذي طبعا قلنا أن يعني نظم صاحبه مجهول ولا يعرف، وإن كان طبعا في ذلك خلاف في نسبة إلى صاحبي، لكن في الجملة لا يعرف. وأن يصونني، أن يحميني وأن يعصمني عن الرياء، يعني عن إظهار طبعا الأعمال لغير وجه الله تعالى، وأن يعني يحصل لي يعني رياء من أن أريد بهذا الفعل يعني شيئا لغير الله تعالى. يسأل ربه أن يعني يصونه وأن يحميه من ذلك قولا وفعلا، أن يحصل عن الرياء قولا وأيضا وفعلا، عموما إما في هذا النظم طبعا في نظمه وفي نظمه للعلوم وفي كتابة العلوم، أو عموما في كل قول وفعل، أن يصون عن الرياء قولا وفعلا، وعن المرائي وعن الجدال، يعني الجدال. الحمد لله، ثناء على الله تعالى بجميل اختلاع وجب التعظيم على التمام، على تمامه، على ان يعني يسر الله له طبعا باتمامه وبتمامه وبختم هذا النظم، فكل ذلك بمعونه وبقوه من الله تعالى. ثم صلاته مع السلام، ثم صلاه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي منبع العلوم، اي مصدر العلوم التي تنبع منه العلوم، وهو طبعا يعني صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاءنا بهذا يعني الدين وبهذا العلم، يعني من كتاب الله وسنة نبيه وسنته صلى الله عليه وسلم. وآله كذلك الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الآل هو كل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليه الصدقة، وصحبه يريد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك. ما كل قارئ تلا القرآن، أي أن هذه الصلاة طبعا دائمة لا تنتهي، وهذا الذي أراد يعني طبعا على التأبيد، مدة يعني هنا مدة قراءة القارئ للقرآن، وبمعنى طبعا أن المؤمن وأن المؤمنين في كل وقت وحين باختلاف ألوانهم ولغتهم ولهجاتهم، يعني دائما يعني لابد من أن تجد تالي، أن تجد تاليا للقرآن قارئا له في صلاة أو في مجلس أو نحو ذلك. يعني ما كل قارئ تلا القرآن، تلا القرآن وهو كلام الله، وكل نفس ذكر الرحمن، وكل يعني مدة ذكر الرحمن من قبل المؤمنين، ففي الجملة وفي العموم لا يخلو المؤمنون يعني أفرادا أو جماعات، على يعني لا يخلو المؤمن عن ذكر الله تعالى في كثير من الأوقات، وهو طبعا أراد بذلك طبعا أن تكون هذه الصلاة دائمة كاملة يعني مؤبدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.